لماذا أحبوه؟ لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال كبير، والإجابة عنه متعددة. ومن ذلك أحبه لأنه كان قدوة، والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي أن يكون هو قدوتنا وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قرن محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الدليل على صدق المحبة هو الاتباع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في مواطن متعددة، فقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحين أما بيت الله الحرام ليحج نادى في الناس: خذوا عني مناسككم. دعا للاقتداء به في عبادته، كان قدوة في ذكر عليه الصلاة والسلام، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، كان قدوة في التوبة، كان عليه الصلاة والسلام قدوة في الجود والكرم، يأمر به ويفعله، كان قدوة في خشية الله تعالى، وكان قدوة في معاملاته، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في جهاده وتضحيته وتقديمه وبذله في هذا، ولم يكن يختبئ وراء الناس بل كان في المقدمة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة في الإيمان والعبادة والخلق، وأيضا فهو عليه الصلاة والسلام تعرفه زوجا وجارا وقائدا في المعركة وأبا. محمد خير خلق الله قدوتنا، مطهر الجيب عن عيب وعن درني.